نعم. Mm-hmm. نعم نعم. Come on. الله الله الله الله الله الله Oh, my God. أرجعوا أقوم

الله تعالى حي. Oh, my God. Thank you.

والزي Good morning.